وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده. قاله ابن قتيبة وقال ابن الأعرابي وثعلب رحمهم الله: هم ذريته، والأول أولى، لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وقف على عترته، فمن يشمل؟ تقدم قوله رحمه الله: وإن وقف على أولاده، ولو وقف على أقوام قوم بأعيانهم، وإن شرك بين الولد وولد الولد بالواو أو بثم، وإن وقف على قرابته، وإن وقف على أقرب الناس إليه، وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه. هذه ألفاظ يأتي بها الواقف، يقول: هذا وقف على قرابتي، على عترتي، على أولادي، على عشيرتي، على أهل بيتي، كذا. فإذا وقف على عترته، كلمة عترته من يشمل؟ قال رحمه الله: فهم عشيرته وولده. عشيرته يعني قرابته، المنسوب إليهم. قاله ابن قتيبة رحمه الله. ابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم ابن قتيبة، صاحب التصانيف، كان ثقة دينا فاضلا، ولي القضاء، وكان رأسا في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس، يعني يرجع إليه في القول. وقال ابن الأعرابي وثعلب من أئمة اللغة كذلك: هم ذريته، يعني فقط ما يدخل فيهم قرابته الآخرون، وإنما هم ذريته. وإذا قيل الذرية شمل أولاد الظهور وأولاد البطون، فأولاد الظهور هم أولاده لصلبه وأولاد الأبناء وإن نزلوا، وأولاد الظهور هم أولاد البنات، هم أولاد البنات، هؤلاء أولاد البطون. فإذا قيل ذريته شمل أولاد الظهور وأولاد البطون على قول ابن الأعرابي وثعلب من أئمة اللغة، وعلى قول ابن قتيبة رحم الله الجميع هم قرابته وولده. يقول المؤلف رحمه الله: والأول أولى، يعني أن المراد بهم قرابته وولده. لما يرحمك الله؟ قال: لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليس من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ولده، وإنما هو من قريش، فهو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدد بالجد الثالث أو الرابع أو الخامس، وإنما قرابته والمنسوب إليهم. نعم. وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل فهو لجميعهم، لأن الاسم يشملهم حقيقة. وإذا وقف على مواليه قال هذا الوقف على موالي. يقول وله موال من أعلى وموال من أسفل. ما هم الموالي من أعلى؟ الموالي من أعلى هم من أعتقوه أو أعتقوا آباءه، والموالي من أسفل هم من أعتقهم هو أو أعتق آباءهم. قل مولى من أعلى يعني سيد، مولى من أسفل يعني عتيق، عتيق له. فإذا قال على موالي وقد أعتق هو أو أعتق أبوه أو جده وله أرقى أعتقهم أو أعتق آباءهم أو أعتق أجدادهم، فهؤلاء يعتبرون موالي من أسفل يعني هو الذي أعتقهم، وموالي من أعلى هم أعتقوه. إيضاح هذا مثلا، هذا الرجل سبق أن كان رقيقا لزيد فأعتقه، أو أن والده كان رقيقا لزيد فأعتقه زيد، أو أن جده كان رقيقا لزيد فأعتقه زيد. فزيد وولده يعتبرون موال من أعلى لأنهم سادته. هو بعدما أعتق اشترى أرقى وتملك وأعتق، فهذا الذي أعتقه يكون هو مولى له، ومولاه ذا يقال من مولى من أسفل وهو يعتبر له مولى من أعلى. أو أعتق أبا هؤلاء أو أعتق جد هؤلاء فيكون هو مولى لهم وهم مولى له، يعتبرون من أسفل لأنه أعتقهم. وقد يجتمع الرجل يكون له موالي من أعلى وموالي من أسفل. موالي من أعلى هم اعتقوه أو اعتقوا أباه أو اعتقوا جده فيعتبرون موال له يعني سادة. ثم تملك هو فأعتق أناس يكون هو مولى لهم وهم موال له. أولادهم يكون هو مولى لهم بشرط أن لا يكون مسهم لرق لأحد غيره، يعني هو المولى من أعتق الرجل أو أعتق أباه أو أعتق جده بشرط أن لا يمس الثاني النازل رقا لأحد غير رق جده أو أبي جده أو جد جده لهذا الرجل. فإذا وقف قال على موالي يستشكل الإنسان، يقول هل يقصد سادته الذين اعتقوه؟ هذا الموالي قرشي بالولاء، يقول مثلا قرشي بالولاء يعني كان رقيقا لأحد من قريش، أو أبوه رقيقا لأحد من قريش، أو جده رقيقا لأحد من قريش، فيعتبر قرشي بالولاء. وله موال هو أعتقهم أو أعتق آباءهم أو أجدادهم. فيقول الناظر في الوقف لمن يكون؟ قال رحمه الله يكون لهم جميع، لأن من كانوا لهم فضل عليه بعتقه أو عتق آبائه فهم موال له يعني سادة له، ومن كان هو أعتقهم أو أعتق آباءهم أو أجدادهم فهو سيد لهم، فيستوي فيه الاثنان يقسم بينهم، يعطون كلهم منه حسب ما قال، فهو لجميعهم لأن الاسم يشملهم حقيقة، يعني السادة من أعلى والموالي الأرقى من أسفل كلهم العتقاء يعتبرون هؤلاء سادة فيقال يقول موالي، وهؤلاء أرقى له أو أعتق أباهم أو جدهم يقول موالي، موالي من أعلى يعني لهم الفضل عليه، أو موالي من أسفل له الفضل عليهم يستوون فيه. نعم. وإن وقف على زيد وعمر والفقراء فلهما الثلثان وللفقراء الثلث، لأنه جعله لثلاث جهات فوجب قسمته أثلاثا. وإن وقف على زيد وعمر والفقراء كذا جمع، ما قال على زيد ثم على عمر ثم على الفقراء، هذا يختلف، قال على زيد وعمر والفقراء. قال مثلا على جمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات البر وجمعيات إعانة المتزوجين ثلاث. قال على علي وبكر وجمعيات البر، على زيد وعمر وصيانة المساجد، فيكون بين من ذكر حسب العدد، إن كانوا ثلاثة يكون أثلاث، وإن كانوا أربعة يكون أرباع، وإن كانوا خمسة يكون أخماس. قال مثلا هذا الوقف على جمعيات تحفيظ القرآن وعلى جمعيات البر وعلى جمعيات إعانة المتزوجين وعلى الفقراء وعلى صيانة المساجد، وسكت فيعطون كلهم من هذا الوقف. وإذا قال على الأحوج فالأحوج فللناظر أن يقدم ويؤخر حسب الحاجة. وقف على زيد وعمر والفقراء، جاء الناظر وقال كم الفقراء أهل الحي أو البلد، وجدوهم 100 وزيد وعمر، قال أقسمه بين 102. يقول زيد وعمر لا، نحن لنا سهم، الواحد منا والثاني له سهم والفقراء لهم سهم سواء، لأنه وقف على ثلاثة. لو أرادنا نأخذ من جنس الفقراء مثلا قال على الفقراء عموما ونحن منهم، أو بحيث يدخل فيهم زيد وعمر، على الفقراء بحيث يدخل فيهم زيد وعمر، نعم، لكن قال على زيد وعمر والفقراء فنحن ما نقنع، كل واحد منا له الثلث، زيد له الثلث وعمر له الثلث والفقراء لهم الثلث بالغين ما بلغوا 100 أو 1000، إن كانوا معدودين فيعطون كلهم، وإن كانوا كثير فيعطى الأحوج فالأحواج. وإن وقف على زيد وعمر والفقراء فلهما، من هم؟ زيد وعمر، الثلثان، وللفقراء الثلث، لأنه جعله لثلاث جهات فوجبت قسمته أثلاثا. نعم. وإن وقف عليهما ثم على الفقراء فمن مات منهما رجع نصيبه إلى صاحبه، فإذا مات رجع إلى الفقراء، لأنه جعله لهم مشروطا بانقراضهما. وإن وقف عليهما، قال وقف هذا على زيد وعمر ثم الفقراء، فهل يكون مثل الأول؟ لا، فرق. قال زيد وعمر والفقراء أثلاث، قال زيد وعمر ثم الفقراء، فهمنا أن قصده أن يعطى الوقف لزيد وعمر، فإذا انقرضوا يرجع للفقراء، ما دام باقي منهم واحد فالوقف له، الاثنان الوقف بينهما مناصفة على زيد وعمر ثم الفقراء، نقسمه بين زيد وعمر. مات زيد نعطي نصيبه الفقراء؟ لا، الزيد وعمر ثم الفقراء، يعطى نصيبه لعمر. مات عمر ما بقي من الاثنين أحد، ينتقل إلى الفقراء، مثل لو قال على ولدي ثم ولد ولدي، نعطي ولده أول لو ما بقي إلا واحد يكون لهم، فإذا انقرضوا انتقل إلى ولد ولده. إذا قال على ولدي وولد ولدي، الذكور والإناث، أولاد الظهور وأولاد البطون، أعطينا كل من ينتسب إليه بولاده. قد يأخذ الأب والابن والحفيد، وتأخذ الأم والبنت وبنت البنت، ما دام قال و، لأن الواو تقتضي التشريك، بخلاف ثم فهي تقتضي الترتيب. وإن وقف عليهما ثم على الفقراء فالوقف ريعه يصرف عليهما، ومن بعدهم الفقراء، لأنه جعله لهم يعني للفقراء مشروطا بانقراضهما، ما ذكر شرط انقراضه، يقول تكفي ثم على زيد وعمر ثم الفقراء، ما يعطى الفقراء ريالا واحدا حتى ينقرض زيد وعمر. فصل. وإن وقف، انتهت بيانات الموقوف عليه. الموقوف عليه قد يكون ولده، يكون أقرب الناس إليه، يكون قرابته، يكون أهل بيته، يكون عترته، أنواع، وتكثر بعض الكلمات في بعض البلاد وتقل في بعض البلاد، منهم من يقف على قرابته، منهم من يقف على ولده، منهم من يقف على عترته، ومنهم من يقف على أقرب الناس إليه. إذا قال أقرب الناس إليه ينظر الأقرب، إذا قال على مجموعة من أقرب الناس إليه بدأنا بالأب والأم والولد ثم من بعدهم، الثلاثة هؤلاء كلهم متساوين كما تقدم لنا. هذا الفصل الآتي في الموقوف، وقف نخلة، قال مثلا هذه النخلة فطور للصائمين في المسجد، قال هذه الأثلة مثلا خشبها يصرف في تعمير المساجد أو في مسجدي الذي بنيته، كل ما صار فيها خشب يؤخذ وينقل إلى هذا المسجد وهكذا. لكن تعطلت النخلة، يبست الشجرة، أصبحت ما تثمر، الأثلة انكسرت، إلا أن لها قيمة لأن موقعها له قيمة. كيف العمال؟ قال هذه النخلة ثمرتها تصرف فطور للصائمين في مسجد كذا، أخذوا في كل سنة يجمعون ثمرتها ويقدمونها للصائمين، بعد فترة انكسرت النخلة، تعطل الوقف، وهي لها قيمة وموقعها له قيمة، مثلا كيف العمل؟ قال يباع وينقل في مثله. قال هذا الفرس في سبيل الله، استعمل في سبيل الله سنة بعد سنة بعد سنة، 10 سنوات شيف الفرس وعجز، صار ما ينفع للجهاد في سبيل الله، يباع وينقل قيمته في مثله وهكذا. نعم. وإن وقف فصل. وإن وقف نخلة فيبست أو جذوعا فتكسرت جاز بيعه. جذوع فتكسرت يعني خشب مثل أثل أو طرفة أو نوع من النوع التي يستفاد منها، أخشاب أو من الشجر الذي يطول ويحسن شجر خشبه للتسقيف، تسقيف المساجد أو تسقيف البيوت، أو يباع هذا الخشب ويشترى به أضحية أو يطعم منه الفقراء أو نحو ذلك. جاز بيعها فانكسرت. نعم. يعني معناه تعطلت منافعه. نعم. وإن وقف نخلة فيبست أو جذوعا فتكسرت جاز بيعها، لأنه لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ماليتها، فكانت المحافظة على ماليتها بيعها أولى. إذا تعطلت منافعها جاز بيعها، تباع. مسجد مثلا خرب والمحلة انتقل أهلها منها، ما يصلى فيه ولا ينتفع به، جاز بيعه. دار تهدمت وما وجدنا من يعمرها ويوقف فتباع حتى يكون لها ريع، جاز بيعها لأنه لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ماليتها، يعني تصير ما لها قيمة. وكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى، يعني تبقى سنة سنتين 5 10 ما فيها فائدة، ما ذهبت ماليتها وقيمتها، وربما لبيعت تساوي ثمن كثير لكن ثمرة ما فيها ثمرة الآن فتباع. لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز وقف شيء لا نفع فيه. فإذا كان الشيء موقوف وفيه نفع لكن تعطلت منافعه، فعدم جواز تركه هكذا أولى من قولنا مثلا إنه لا يوقف إلا ما ينفع. كذلك يقال مثلا بقاؤه بدون ريع وبدون فائدة ما في فائدة، وما يحسن المحافظة عليه وإنما يباع. وهذا يتأتى في جميع الأوقاف، من فرس أو بيت أو مسجد أو رباط أو نخل أو شجر فواكه أو شجر أثل أو شجر عرعر أو غيرها من الأشجار التي خشبها لها قيمة. كانوا يقفون شجر الأثل لأن شجرها أعواد خشبها لها قيمة، تسقف فيها المساجد والبيوت وتباع بالدراهم. فإذا تعطلت منافعها فتباع ويصرف في مثلها. نعم. لأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء، فلا يجوز استدامة وقفه، يعني ما يجوز وقف شيء لا فائدة فيه. فإذا كان الوقف فيه فائدة لكن آلى فيما بعد إلى أنه لا فائدة فيه، فلا يجوز تركه هكذا لأن في هذا تعطيل للوقف. نعم. لأن ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا لاستدامته كالمالية. ما كان شرطا في الوقف في إيجاد الوقف كان شرطا كذلك في استدامته، بأنه ينظر هل في بقائه نفع فبها ونعمة، ما في بقائها نفع يقال تباع حتى يكون فيها نفع. وإذا بيعت صرف ثمنها في مثلها، وإن حبس فرسا في سبيل الله فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه، بيعت لما ذكرنا. يعني لا ينتفع بها فيه، يعني هذا الفرس حبسها في سبيل الله، يعني جعلها وقف على المجاهدين في سبيل الله، صلحت تصلح سنة سنتين خمس عشر، بعد ذلك كبرت وضعفت، تصلح للركوب من بيت إلى بيت ومن محلة إلى محلة، لكن للجهاد لا، ما تصلح، فلا تترك، وإنما تباع ويصرف ثمنها في مثلها. نعم. وإن حبس فرسا في سبيل الله فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه، بيعت لما ذكرنا، وصرف ثمنها في حبيس آخر. في حبيس آخر يعني في موقوف آخر مثلها. نعم. وإن وقف مسجدا فخرب وكان في مكان لا ينتفع به، بيع وجعل في مكان ينتفع به لما ذكرنا. نعم، لأنه مثلا يكون مسجد قائم في محلة وكانت مسكونة، فانتقل الناس عن هذه المحلة إلى محلة أخرى، وصارت هذه المحلة ما في أحد، والمسجد تهدم ولا يصلى فيه، فيباع وتنقل قيمته إلى المحلة الأخرى التي فيها أناس يصلون فيه. وكل وقف خرب ولم يرد شيئا بيع، واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، ما يرد على أهل الوقف. وكل وقف خرب ولم يرد شيئا، يعني أصبح ما في غلة ولا فائدة ولا يؤمل، لأنه أحيانا يكون يتعطل منافعه الآن، لكن يؤمل في المستقبل القريب أن يكون له نفع فيحافظ عليه، وإذا لم يؤمل الانتفاع به فيباع ويصرف في مثله. وإن وقف على ثغر فاختل صرف إلى ثغر مثله، لأنه في معناه. الثغر هو ما كان في طرف البلاد الإسلامية بوجه العدو، والمرابطة في الثغور فيها ثواب لمن حبس نفسه وجعل نفسه على الثغر حتى لا يؤتى المسلمون من عدوهم من قبله، فهم بمثابة الحراس، وإن كانوا في بيوتهم وأهليهم وكذا، لكنهم احتسبوا البقاء في هذا المكان حتى لا يدخل على المسلمين من قبلهم، فهذا ثغر يسمى. فقد يقف بعض الأشخاص مثلا عمارة في مكة في المدينة في كذا في كذا على الثغر الفلاني الذي في وجه الأعداء، تؤجر هذه العمارة وهذا الوقف أيا كان أو دكاكين أو نحوها، وتنقل قيمتها تصرف على أهل الثغر ترغيبا لهم في البقاء، نحب أن نرغبهم في البقاء هناك، فيشجعون على هذا البقاء لأن بقاءهم واحتسابهم قربة، فيشجعون على هذا. هذا الثغر أصبح ليس بثغر مثلا، توسعت البلاد الإسلامية وأصبح هذا ليس بثغر ولا يعتبر ثغر، بل الثغر وراءه، فينقل إلى ما وراءه مثلا، أخذ واستولي عليه من قبل الأعداء بالقوة، فيصرف على سكان الثغر هذا المكان وهم أعداء الإسلام والمسلمين، لا، وإنما يصرف على غيرهم. يعني إذا كان موقوف على بلد كانت على الحد فتوسطت هذه البلد، صارت في وسط ديار المسلمين، اتسعت رقعة وبلاد المسلمين، فينقل إلى الثغر المناسب، أو العكس، أخذت من قبل الأعداء وأصبحت في بيد الأعداء، فلا يصرف لهم هذا الوقف. وإن وقف على ثغر فاختل، يعني ما أصبح ثغر لسبب من الأسباب، صرف إلى ثغر مثله لأنه في معنى، لأن الواقف على هذا الثغر ما يقصد هذه التربة، وإنما يقصد تشجيع المسلمين على الإقامة في هذا الثغر احتسابا من أجل أن يكونوا في وجه الأعداء. مثلا يقول هذه العمارة أجارها يشترى فيه أطعمة وتوزع على أهل الثغر هذا، غنيهم وفقيرهم، أو على فقيرهم، أو على كل من أقام عندهم ونحو ذلك. فكذلك فإذا تعطل هذا الثغر لسبب من الأسباب، سبب حسن أو سبب سيء، قد يتغير الثغر لسبب اتساع المسلمين، اتساع ديار المسلمين، وأصبح في بلد في وسط ديار المسلمين ما أصبح ثغر، فينقل إلى الثغر المناسب. وكذلك إذا أخذ من بلاد المسلمين فما يصرف على أهله لأنهم أصبحوا أعداء للإسلام والمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.